بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. التفسير الميسر، الصحيفة التاسعة. نسأل الله أن ييسر لنا ولكم أمر الدنيا والآخرة. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. واذكروا نعمتنا عليكم حين قلنا ادخلوا مدينة بيت المقدس فكلوا من طيباتها في أي مكان منها أكلا هنيئا، وكونوا في دخولكم خاضعين لله ذليلين له، وقولوا ربنا ضع عنا ذنوبنا نستجب لكم ونسترها عليكم وسنزيد المحسنين بأعمالهم خيرا وثوابا. في هذه الآية الكريمة بيان لنعمة مكنوا منها ولم يحسنوا فيها ولم يستقبلوها بما يحبه الله. ادخلوا هذه القرية. القرية لغة مجتمع الناس للسكنة، ثم غلب استعمالها في البلاد الصغيرة، وليس ذلك بالمراد هنا، بل المراد المدينة الكبيرة، لأن الرغد لا يتسنى إلا فيها، والرغد الهنيء ذو السعة، وفيه إشعار بكمال النعمة عليهم واتساعها وكثرتها، حيث أذن لهم في التمتع بثمرات القرية وأطعمتها من أي مكان شاء. فمعنى الآية أبحنا لكم ووسعنا عليكم فتعيشوا فيها أنا شئتم فلا تضيق ولا منع، وهو تمليك لهم بطريق الغنيمة. وذكر الأكل لأنه معظم المقصود، وهذا يدل على ضعف الإنسان، لأن الإنسان غالب حاله منصرف إلى الأكل والشرب والمشتهيات. وقوله رغد نعت لمصدر محذوف، أي أكلا رغدا، أي واسعا لذيذا لا عناء فيه ولا تعب. والقرية هي بيت المقدس، ويدل عليه قوله تعالى في سورة المائدة: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. وقوله وادخلوا الباب يعني بابا من أبوابها، سجدا أي منحنين متواضعين، بمعنى شكرا لله تعالى على ما أنعم به عليهم من الفتح والنصر ورد بلدهم إليهم وإنقاذهم من التيه والضلال، بمعنى ساجدين شكرا لله على ما أنعم به عليكم وأن أخرجتكم من الظلمات إلى النور، ومن الذل إلى العزة، ومن الظلم المرهق إلى العدل المنصف، وأن أعطيتكم ما تحبون من طيب العيش وما تشتهون من حلال الرزق. فالسجود المأمور به هو سجود ركوع وانحناء تواضعا لله وشكرا على نعمة الفتح. ويفهم من هذا أن نعمة الفتح ينبغي أن تشكر بالسجود لله، ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة صلى الضحى 8 ركعات في بيت أم هانة. وقولوا حطة، وذلك أنهم أصابوا خطيئة بإبائهم على موسى عليه السلام حينما أبوا دخول القرية، فأراد الله تعالى أن يغفرها لهم، فقال لهم قولوا حطة، بمعنى مسألتنا منك أن تحط عنا خطايانا نغفر. هذا جواب الأمر، أي إذا فعلتم ما أمرناكم غفرنا لكم خطيئاتكم. والخطايا جمع خطيئة، وهي الذنب على عمد، يقال خطئ ما صنعه عمدا وهو الذنب، وأخطأ ما صنعه خطأ غير عمد. وسنزيد المحسنين الذين لم يكونوا من أهل تلك الخطيئة إحسانا وثوابا وسعة، أي من كان محسنا منكم كانت تلك الكلمة سببا في زيادة ثوابه، ومن كان مسيئا كانت له توبة ومغفرة. والمحسن هو من أتقن وأجاد فعل الخير، والمعنى أن الله تعالى يغفر لهم ما ارتكبوا من آثام كبيرة كانوا قد تعودوها حتى صارت خطايا، يغفرها سبحانه وتعالى. ثم وعد سبحانه ووعده الحق أنه سيزيد المحسنين وينعم عليهم بالتوفيق إذا تابوا وآمنوا، ويجزيهم أحسن الجزاء. والمسلم لا يعدل في تفسيره عن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله لما سأله جبريل عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فيكون معنى الآية الذين كانوا أشد مراقبة لله في أعمالهم سيزيدهم الله من خيره وفضله ونوره وإحسانه وبركته، لأن العمل الذي يراقب صاحبه ربه يكون ثوابه أكثر ممن هو أقل منه مراقبة. وهذا من كرم الكريم سبحانه وتعالى، فقد أمرهم بأمر يسير وعمل غير شاق، ورتب عليه فضلا كبيرا. وحاصل الأمر كما قال ابن كثير أنهم أمروا أن يخضعوا لله عند الفتح بالفعل والقول، وأن يعترفوا بذنوبهم ويستغفروا منها، والشكر على النعمة عندها، والمبادرة إلى ذلك من المحبوب لله تعالى. إذن إنهم أمروا بأن يدخلوا الباب على وجه الخضوع، وأن يذكروا بألسنتهم التماس حط الذنوب، حتى يكونوا جامعين بين ندم القلب وخضوع الجوارح والاستغفار باللسان. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. فبدل الجائرون الضالون من بني إسرائيل قول الله، وحرفوا القول والفعل جميعا، إذ دخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا حبة في شعرة، واستهزأوا بدين الله، فأنزل الله عليهم عذابا من السماء بسبب تمردهم وخروجهم عن طاعة الله. فبدل الذين ظلموا قولا، التبديل معناه التغيير إلى بدل منهم، غير الذي قيل لهم، أي غيروا تلك الكلمة التي أمروا بها، وقالوا حنطة فحرفوا وقالوا كلمة غير هذه التي أمروا بها، وكان التبديل إلى ما يشتهون، وقالوا حبة في شعرة. فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، فبدلوا فدخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا حبة في شعر، وفعلوا ما لم يكن لهم فعله، وتبديلهم إثم كبير سماهم الله به فاسقين. ولذلك فلا يجوز تبديل نصوص الشريعة ولا تحريف معانيها، ولا يجوز تبديل ما أمرنا به، لذا فلا نعبد الله إلا بما شرعه. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا، أي عذابا مقلقا شديدا متتابعا، وهو عذاب نزل من السماء بأمر الله ملائكته إنزاله عليهم بما كانوا يفسقون، أي بما كانوا يتركون طاعة الله عز وجل فيخرجون عنها إلى معصية الله وخلاف أمره. ولذلك فإن الفسوق سبب لعذاب الله تعالى. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. واذكروا نعمتنا عليكم وأنتم عطاش في التيه، حين دعانا موسى بضراعة أن نسقي قومه فقل نضرب بعصاك الحجر فضرب فانفجرت منه 12 عينا بعدد القبائل مع إعلام كل قبيلة بالعين الخاصة بها حتى لا يتنازعوا. وقلنا لهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تسعوا في الأرض مفسدين. وإذ استسقى موسى لقومه، أي واذكروا نعمتي عليكم في إجابتي لنبيكم موسى عليه السلام. إذ استسقى أي طلب السقيا لقومه وقد عطشوا، مع تيسير لكم الماء وإخراجه لكم من حجر وتفجير الماء لكم منه من 12 عين، لكل سبط من أسباطكم عين قد عرفوها، فكلوا من المن والسلوى واشربوا من هذا الماء الذي أنبعته لكم من غير سعي منكم ولا كد، واعبدوا الذي سخر لكم ذلك واحمدوه واشكروه وأطيعوه. والعين شبهت بعين الحيوان لخروج الماء منها كما يخرج الدمع من العين الباصرة، وفي ذلك تذكير بماء العين الذي هو أغلى ماء في الدنيا. فقل نضرب بعصاك الحجر، ففعل موسى ما أمره ربه فانفجرت، أي فضرب فانفجرت يعني فانشقت منه 12 عينا، فكان يأتي كل سبط عينهم التي كانوا يشربون منها. فذلك قوله تعالى قد علم كل أناس مشربهم، وهذه النعمة جمعت ثلاث نعم، وهي الري من العطش، وهي نعمة كبرى أعظم من نعمة إعطاء الطعام. ولذلك شاع التمثيل بري الظمآن في حصول الماء. عسى الله أن يرزقنا وإياكم بلوغ ما نروم من حسنة الدنيا والآخرة. إذن شاع التمثيل بري الظمآن في حصول المطلوب، وكون السقي في مظنة عدم تحصيله، وتلك من دلائل نبوة موسى وكرام له ولأمته، لأن في ذلك فضلا لهم، وكون العيون 12 عينا ليستقل كل سبط بمشرب فلا يتدافعون ولا يزدحمون. كلوا أي وقلنا لهم كلوا من المن والسلوى وغيرها من نعم الله، واشربوا من الماء فهذا كله من رزق الله، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، أي لا تسعوا فيها بالفساد ولا تقابلوا النعمة بالعصيان فتسلبوها، فإن النعمة قد تنسي العبد حاجته إلى الخالق فيهجر الشريعة فيقع في الفساد. ومن عصى الله فقد أفسد في الأرض. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. واذكروا حين أنزلنا عليكم الطعام الحلو والطير الشهي فبطرتم النعمة كعادتكم وأصابكم الضيق والملل فقلتم يا موسى لن نصبر على طعام ثابت لا يتغير مع الأيام فادع لنا ربك يخرج لنا من نبات الأرض طعاما من البقول والخضر والقثاء والحبوب التي تؤكل والعدس والبصل. قال موسى مستنكرا عليهم أتطلبون هذه الأطعمة التي هي أقل قدرا وتتركون هذا الرزق النافع الذي اختاره الله لكم اهبطوا من هذه البادية إلى أي مدينة تجدوا ما اشتهيتم كثيرا في الحقول والأسواق. ولما هبطوا تبين لهم أنهم يقدمون اختيارهم في كل موطن على اختيار الله ويؤثرون شهواتهم على ما اختاره الله لهم لذلك لزمتهم صفة الذل وفقر النفوس وانصرفوا ورجعوا بغضب من الله لإعراضهم عن دين الله ولأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين ظلما وعدوانا وذلك بسبب عصيانهم وتجاوزهم حدود ربهم. وتأمل في هذه الآية الكريمة وتبين على أن الإنسان ينبغي أن لا يرد نعمة من النعم. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعيب طعاما لأن من عاب طعام كأنه رد على الله نعمته. يا موسى لن نصبر على طعام واحد أي وإذ قال أسلافكم من قبل إعناتا لموسى وبطرا بما هم فيه لن نصبر على أن يكون طعامنا الذي لا يتغير أبدا هو المن والسلوى. فالطعام هو المن والسلوى وجعلوهما طعاما واحدا لأنهما طعام كل يوم. والعرب تقول لمن يجعل على مائدته كل يوم ألوانا من الطعام لا تتغير إنه يأكل من طعام واحد. أما الصبر فالصبر كف النفس وحبسها عن الشيء بمعنى لا نطيق حبس أنفسنا على طعام واحد. فادع لنا ربك أي سله وقل له أخرج يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها. البقل هو كل نبات لا يبقى له ساق فالبقل النبات الرطب مما يأكله الناس والأنعام. والمراد به هنا ما يطعمه الإنسان من أطايب الخضر مثل الجرجير الكرفس النعناع ونحو ذلك وقثائها وهو نوع من الخضروات وفومها هو الثوم بالمثلثة وإبدالها ثاء إبدال الثاء فاء شائع في كلام العرب. فقال لهم موسى عليه السلام أتستبدلون الذي هو أدنى أي أخس وأوضع وهذا لهم تقريع وتوبيخ على ما سألوا من هذه الأطعمة الدنية مع ما هم فيه من العيش الرغيد والطعام الهني الطيب النافع. بالذي هو خير، أي أرفع وأجل. فدعا موسى عليه السلام فاستجبنا له وقلنا لهم اهبطوا مصر، انزلوا بلدة من البلدان، أي مصر من الأمصار، فإن لكم ما سألتم، أي فإن الذي سألتم لا يكون إلا في القرى والأمصار. وضربت عليهم، أي على اليهود الذين كانوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، الذلة يعني الجزية، وزي اليهود. ومعنى ضرب الذلة إلزامهم إياها إلزاما لا يبرح. والمسجنة زي الفقر وأثر البؤس، فالمسجنة الفقر مشتق من السكون، لأن الفقر يقلل حركة صاحبه فهو يسكن عن احتياجاته، وتطلق على الضعف، ومنه يقال المسكين للفقير لأنه حينما تطلب منه الأشياء لا يستطيع أن يأتي بها. ومعنى لزوم الذلة والمسكن اليهود أنهم فقدوا البأس والشجاعة، وبدا عليهم سيما الفقر والحاجة مع وفرة ما أنعم الله عليهم، فإنهم لما سئموها صارت لديهم كالعدم، ولذلك صار الحرص لهم سجية باقية في أعقابهم. وباءوا احتملوا وانصرفوا، والبوء الرجوع، وهو هنا مستعار لانقلاب الحالة مما يرضي الله إلى غضبه. وباءوا بغضب من الله، أي ذلك الضرب، وباءوا بغضب من الله ذلك الضرب والغضب بمعنى الكلام، فرجعوا، يعني معنى هذا الكلام رجعوا منصرفين متحملين غضب الله، قد صار عليهم من الله غضب ووجب عليهم من الله سخط، بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله التي أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم، ويقتلون النبيين، أي يتولون أولئك الذين فعلوا ذلك بغير حق، أي قتلا بغير حق، يعني بالظلم. وفي قوله بغير الحق، مع أن قتل النبيين لا يكون إلا كذلك، ففيه مزيد تشنيع بهم، ذلك الكفر والقتل بشؤم ركوبهم المعاصي وتجاوزهم أمر الله تعالى. فهذا الذي جازيناه من الذلة والمسكنة وإحلال الغضب بهم بسبب استكبارهم عن اتباع الحق وكفرهم بآيات الله وإهانتهم حملة الشرع وهم الأنبياء وأتباعهم، فانتقصوهم إلى أن أفضى بهم الحال أن قتلوهم، فلا استكبار أعظم من هذا، إنهم كفروا بآيات الله وقتلوا أنبياء الله بغير حق. ولهذا جاء في الحديث الكبر بطر الحق وغمط الناس، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وهذه علة أخرى في مجازاتهم بما جوزوا به، أنهم كانوا يعصون ويعتدون، إذ المعاصي سبب الشقاء والحرمان، فالعصيان فعل المناهي، والاعتداء المجاوزة في حد المأذون فيه أو المأمور به، وقد حصل كل هذا. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.